بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ميبلك هذه، شوف اللي مختن في مذكرته ولا شيء، كل واحد يتأكد. في ضمن رسائل الشيخ رحمة الله عليه إلى أصحابه وأهل التوحيد، تقدمت رسائل، في رسالة عامة أخذناها، ورسالة لأهل القصيم، ورسالة لأهل سويلم، أو ثلاث رسائل لأهل سويلم في الدرعية. الآن بعد رسالة القصيم ورسالة العامة، رسالة الشيخ إلى جماعة أهل شقرة. شقرة هي عاصمة إقليم الوشم في نجد، في جزيرة العرب، وهي في غربي الرياض والشمال الغربي للرياض، وهي قديمة هذه البلدة، والبلدان التي حولها أيضا قديمة، وهي مساكن تميم من أول الدهر، وكان جرير وقبيلة بن يربوع ذول كلهم هناك في أثيثية وفي مرات وفي قريب منها. ثم في سنوات متأخرة، يمكن من 3 قرون أو 4 قرون أو أكثر، سكنها جماعة من بني زيد، وهم من قضاعة، إخوة قبيلة نهد بني زيد. والشيخ الآن يكتب لهم. هؤلاء سبب الرسالة هذه أن الشيخ رحمة الله عليه مرت به زلازل، كما هي سنة الله عز وجل في عباده، مرت بالشيخ زلازل. الله عز وجل يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فكان من ضمن الزلزلة الشديدة اللي حصلت للشيخ موجة ردة، بعد ما الناس أقبلوا على الإسلام وأقبلوا على الدين وفهموه، سبحان الله جاهم موجة ردة. وكان ممن تولى كبرها أخوه سليمان بن عبد الوهاب، وجماعة من رؤوس أهل نجد، علماء وأمراء، أحسوا أن هذه الدعوة لو انتشرت يفقدون بعض امتيازاتهم ونحو ذلك. وحتى في بيتين تنسب لحميدان الشويعر الشاعر القديم، انه يعني يقول ان هؤلاء الاثنين محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود، ان كان امرهم لله فسيملكون الارض، وان كان امرهم لغير الله ياكلون يعني الناس، له بيتين مشهوره. فالشيخ الان يرسل رساله لاهل شقرة فيها تحميس وفيها تشجيع وفيها تثبيت مع موجة الردة التي عمت هذه. وسبب تأليف رسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد هو موجة الردة هذه، فإنه ألفها بسبب ردة الحرملة، ورد فيها على أخيه سليمان وسماه بأسماء شنيعة. وبعد ذلك رجع سليمان وسكن عند أخيه الشيخ محمد إلى أن مات. المراد هنا يقول الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3: الحديث، إخلاص العمل لله، ومناصحة المسلمين، لزوم الجماعة. قال: واجب علينا لكم النصيحة، وعلى الله التوفيق. التوفيق مو بعندنا، التوفيق عند الله سبحانه وتعالى، القلوب بيده، ونحن ما ننظر في النتائج، لكن واجب علينا النصيحة. فيا إخواني لا تغفلوا عن أنفسكم، ترى الباطل زمالة اللحاية عند الحاجة. هذه مثلا عامي نجدي، ازماله المركوب، ويطلق في الغالب على الحمار وعلى الفرس، بعدين صاروا الناس يسمونه البل الزمل اذا كانت محمله، ولحايه يعني حرون عند الحاجه. فهذا مثل ان الباطل مثل المركوب الذي اذا احتجته حرن وانهار بك وفضحك. فيقول الشيخ: لا تغفل عن انفسكم، ترى الباطل زمالة لحاية، أي ركوبة بليدة عند الحاجة. ثم قال: ولا تظنوا أن الضيق مع دين الإسلام، هم يمكن من أسباب الردة أنهم لو بقوهم على التوحيد والقرى ارتدت سيعادونهم القرى وما يقبلون تجارتهم ويضيقون عليهم الطرق، هذا الشيطان يوسوس لهم هكذا. فقال: لا تظنوا أن الضيق مع دين الإسلام، لا والله، بل الضيق والحاجة وسكنة الريح وضعفة البخت، هذه مع الباطل. سكنت الريح واضح كما قال تعالى فاذكر الله في سورة الأنفال إذا لقيتم فئة فاذكروا الله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هنا قال الشيخ وكذلك ضعفة البخت يعني ردات الحظ رداءة الحظ. البخت هو الحظ نصيبك من الله وضعفه الرداءة. فقال الشيخ لا والله بل الضيق والحاجة وسكنة الريح وضعفة البخت مع الباطل والإعراض عن دين الإسلام مع أن مصداق قولي فيما ترونه في من ارتد من البلدان أوله نظرمة وآخره نحرم له. شوف بلدان كاملة ترتد حتى نعرف أن الأمر ما جاء بالسهولة هذه. أكثر الناس يظنون والله الشيخ محمد خلاص أعلن الدعوة وبعد يوم يومين لقى محمد بن سعود لا والله الشيخ بدأ دعوة عام 57 ومات 1206 يعني 50 سنة الدعوة. يمكن التمكين ما جاء له في الأواخر 50 سنة وهو مثل ما تشوفون يحارب على كل الاتجاهات رحمة الله عليه. فقال أول نظرمة وآخر نحرم له. ظرمة وحرم له تحف بشجرة هذه عنها شمال هذه عنها جنوب. هم حصلوا ساعة فيما يزعمون يا مرتدوا حصلوا ساعة زادت تجاراتهم أمنت طرقهم لا والله أو ما زادوا إلا ضيق وخوف على ما هم عليه قبل أن يرتدوا. وأنتم كذلك إن أخذتم سبيلهم ترى هذا اللي بيحصل لكم. المعروف منكم أنكم ما تدينون للعناجر وهم على عنفوان قوة في الجاهلية. العناجر هم عائلة مشهورة كانت لها الإمارة في الوشم وكان مركزهم ثرمدة من 500 سنة أو 600 سنة إماراتهم قديمة وهم من صميم تميم بل يقال إن العنقري أصلها المنقري اللي هم قيس بن عاصم سيد أهل الوبر اللي هم سادة تميم فتحولت مع الوقت من المنقري إلى العنقري. وهم عائلة لا زالت مشهورة وكان لهم صولة وجولة. والمعمر من العناقر وحكام بريدة الأوائل الدريبي ذولا من العناقر وناس كثير خرجوا منهم. فيقول الشيخ أنتم يا شقرة ما كنتم تدينون العناقر اللي هم أمراء ثرمدة وكان ثرمدة هي عاصمة الوشم يدخل تحت أمراء وشقرة وثيثية والحريق وشيقر كلها وهم على عنفوان القوة في الجاهلية. في يوم رزقكم الله دين الإسلام الصرف إسلام غير مخلوط إسلام صافي صرف وكنتم على بصيرة في دينكم من أول في ظلماء وضعف من عدوكم أذعنت له حتى أنه يبي منكم الخسر. وش الخسر؟ قال ما يشابه لجزية اليهود والنصارى. إبراهيم بن سليمان العنقري كان من ضمن الطغيان اللي يفعله يأخذ خسر يعني يفرض على أهل القرى اللي تابع له خسر. أهل ثيثية كان يفرض عليهم ناقة كل جمعة يرسل عبده بالذلول ويرسلوا له ناقة كل جمعة وهذول يفرض عليهم دراهم وكان طاغية. سيذكر الآن إبراهيم بن سليمان هذا كان طاغوت قتل في وقعة الصحن هو محمد بن عيد في يوم واحد. هذا أمير البلد وهذا عالم البلد وأراح الله منهم الناس ولو كان له شيطان مريد. قال حاشاكم والله من ذلك والله العظيم إن النساء في بيوتهن يأنفن منه إن يدفع جزية وخسر فضلا عن صماصين بن زيد يعني عن صميم بن زيد بن قضاعة. أنتم قبيلة عربية كيف تقبلون هذا؟ وشوف الشيخ يستخدم كل الأساليب في التثبيت على التوحيد ولو بالحمية. أهم شيء التحميس والتشجيع والتثبيت على التوحيد. يا لله العجب تحاربون إبراهيم بن سليمان هذا العنقري فيما مضى عند كلمة تكلم بها على جاركم هذه قصص يشير إليها الشيخ قديمة أو حمار يأخذ ما يساوي 10 محمديات. محمديات عملة قديمة كانت موجودة في نجد ما أدري هي جاءت من العثمانيين ولا من غيرهم وتنفذون على هذا مالكم ورجالكم علشان أنه أخذ منكم حمار ولا تكلم على جار. ومع هذا يؤلب بعضكم بعضا على التصلب في الحرب ولو عضتكم بالتاء ولو عضتكم الحرب. كل واحد منكم يشجع أخوه يقول لابد أن نصلب في الحرب على العنقري ولو عضتنا الحرب. ليش؟ لأجل أن أخذ حمار ما يسوى 10 محمديات ولا لأجل الجار؟ قال فيوم رزقكم الله دين الأنبياء الذي هو ثمن الجنة والنجاة من النار إذا أنتم تضعفون عن التصلب. هذا الأمر مخالفة بالميم يعني هذا تناقض وضعفة بخت صحيح ردات حظ. صارت كلمة أو حمار أنفق عندكم وأعز من دين الإسلام؟ يا لله العجب، نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. شوف الرسالة هذه حماسية ثائرة، لأن الشيخ يريد هذا الشيء، يريد استفزاز القوة فيهم أنهم يثبتون على الدين، لأن الموجة عامة. والرد أعوذ بالله مثل ما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كل قبيلة تقلد القبيلة الثانية والشيطان معهم، كل بلد يقلد، فتكون موجة عامة. حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر ما يصلي الجمعة إلا في مكة والمدينة وهجر في البحرين، الجزيرة ارتدت، ثم ردهم الله عز وجل بالصديق. فهنا الشيخ يستخدم كل الأساليب لتثبيت هؤلاء. ما أعجب حالكم وأتيه رأيكم، إذ تؤثرون الفاني على الباقي وتبعون الدر بالبعر والخير بالشر، كما قيل: فيا درة بين المزابل ألقيت وجوهرة بيعت بأبخس قيمتي، توكلوا على الله وشمروا عن ساق الجد في دينكم، وحاربوا عدوكم، وتمسكوا بدين نبيكم وملة أبيكم إبراهيم، وعضوا عليها بالنواجذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. رسالة معبرة عن نفسه.